يا محمد يا جد الحسنين ارفق بأحبابك اشفع فينا يا نور العين. يا محمد يا جد الحسنين ارفق بأحبابك اشفع فينا يا نور العين. يا محمد يا جد الحسنين ارفق بأحبابك فيك فرحنا. يا محمد فيك فرحنا فيك سعدنا وفيك ربحنا فيك سعدنا وفيك ربحنا. يا إلهي لا تفضحنا يا إلهي لا تفضحنا واسترنا أنت الستار. والحق المبين يا محمد اشفع فينا يا نور العين. يا محمد يا جد الحسنين ارفق بأحبابك واشفع فينا يا نور العين. يا محمد يا جد الحسنين ارفق بأحبابك واشفع فينا يا نور العين. اللهم صل عليه.